بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك. ما زلنا مع كتاب النكاح من كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة أبي محمد الموفق بن قدامة عبد الله بن أحمد، وتكلمنا بالأمس عن الإيلاء. فمن يعرف لنا الإيلاء؟ ما الإيلاء؟ ما الإيلاء؟ نعم، الإيلاء، نعم، أن شنو؟ يحلف، أن يحلف الرجل أن لا يأتي زوجته. في مخالف؟ في مخالف؟ وكثر المخالفون. الخلاف شر، ماذا تريدون بالخلاف؟ نعم نعم، بدون حلف. إن حلف نقول خير وبركة، ما نقول خير وبركة، نقول سبها ونعمة، لا أبدا. الإيلاء هو أن يمتنع الرجل عن معاشرة الزوجة، عن أن يأتي زوجة، هذا هو الإيلاء. فإن صاحب الإيلاء حلف طيب فهذا إيلاء مع حلف، وإن لم يصاحبه حلف فهو إيلاء فقط. طيب، ما حكم الإيلاء؟ ما حكم الإيلاء؟ نعم، ما حكمه؟ واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح؟ مباح، نعم مباح، بأقصى حد 4 أشهر. مباح، لماذا مباح؟ لماذا هو مباح؟ نعم نعم، قد يفعله الرجل تأديبا لزوجته، قد يفعله الرجل تأديبا لزوجته. طيب، إذا آل الرجل فهل يجوز للمرأة أن تشتكيه عند القاضي؟ نعم مطلقا، هكذا نعم، ولا في تفصيل؟ ما هو؟ تأتي زوجتك أو لا؟ أربعة أشهر، يأمره أن يطلقها. إذا الإيلاء مباح، وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مباح. وإذا فعله الرجل فإن غاية مدته 4 أشهر. من يذكر الدليل أنه 4 أشهر؟ نعم، تربصوا، نعم نعم، تربصوا 4 أشهر كما قال الله تبارك وتعالى. إذا مدة الإيلاء أقصاه 4 أشهر، بعد 4 أشهر إما أن يراجع أن يأتي زوجته، وإما أن يطلق. لماذا؟ لأن فيه إضرارا، لأن فيه إضرارا على المرأة. طيب، نبدأ درس اليوم إن شاء الله تعالى. اليوم نتكلم عن القسم والنشوز. القسم من التقسيم أو العدل بين النساء، والنشوز، النشوز كما سيأتينا إن شاء الله تعالى قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة، كما قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، وقال تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. فالنشوز يكون من المرأة يكون من الرجل، والقسم يكون من الرجل للمرأة. نبدأ بالقسم. قال: يجب على الزوج أن يعدل بين نسائه في القسم ليلا. إذن الواجب في العدل ليلا، أما في النهار فهو لقضاء حاجاته والبحث عن سبل المعيشة وما شابه ذلك من الأمور. وقد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على جميع أزواجه في النهار صلى الله عليه وسلم، والتي لها ليلة وتكون لها الليلة فقط، أما النهار فهو من حق الزوج. إذن الزوجات في القسم إنما يكون هذا مينة متى؟ في الليل، أما في النهار فهذا حق الزوج يصرفه حيث شاء. وللأمة ليلة وللحرة ليلتان ولو كانت الحرة كتابية. إذن يفرق بين الحرة والأمة، لأن الأمة ليست لها حقوق كالحرة. يعني الحرة لو ما أتاها الرجل كما قلنا في الإيلاء 4 أشهر لها أن تشتكي ولا لا؟ لها أن تشتكي، تقول أنه لا يأتيني، لكن أما راحت اشتكت عند القاضي قالت لا يأتيني، ليس لها الحق أن تشتكي. ليس كل رجل عنده إيماء يأتيهن ولا لا؟ قد تكون عندك أمة تأتيها وقد تكون عندك أمة لا تأتيها، فليس من حق الأمة الإتيان. فإن أتاها الرجل فهذا إيش؟ يعني من المباح، هذا من المباح. طيب إن تزوج أمة، إن كانت الأمة زوجة، اختلف أهل العلم، فبعض أهل العلم قالوا لها النصف، لأن في كل شيء لها النصف، في الطلاق، في الزواج، في العقاب على النصف. قالوا هنا كذلك تكون إيش؟ على النصف الأمة، فليلتان للحرة وليلة للأمة. وبعض أهل العلم لا يفرق بين الحرة والأمة في هذا، والذي عليه المذهب التفريق بين الحرة والأمة. قال: لا يلزمه العدل في الوطء. إذا عندنا العدل في المبيت واجب، يعني أن تكون لها ليلتها، لكن قد يكون الرجل هذه المرأة يحب أن يطأها وهذه المرأة لا يحب أن يطأها، وهذا شيء نفسي، ولكن لا يجوز له أن يؤلي. يعني 4 أشهر يعطيه حقها في المبيت، لكن ليس بالضرورة أن يطأ هذه كما يطأ هذه، هذا ليس من واجبات الزوج وحقوق المرأة، ولكن من حقوقها هو إيش؟ المبيت. أما الوطء فإنه الأهم شيء أنه لا يؤلي، لا يتعدى 4 أشهر في الامتناع عن إتيان زوجته، ولكن لا يجب عليه. ولكن أيضا ليس من حسن المعاشرة أنه يأتي هذه ولا يأتي هذه، أو هذه يأتيها كل ليلة وهذه يأتيها بالشهر مرة، هذا من الظلم للزوجة. لكن نحن نتكلم عن القضاء. لو ذهبت إلى القاضي واشتكته قالت لا يأتيني إلا في الشهر مرة وهذه يأتيها مثلا في ليلتها دائما، مثلا تلك أخبرتها مثلا وناداها القاضي، فليس للقاضي أن يجبره، لكن له أن ينصحه، له أن يذكره بالله، طيب، لكن ليس له أن يجبره على إتيان زوجته. إذا حل نزاع بين الزوجات، نزاع بين الزوجات في البداءة بالمبيت أو في السفر، فإنه ينتقل إلى القرعة. والقرعة هذه مشهورة في مذهب أحمد، والقرعة صحيحة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاتهموا، هي القرعة. وذكر الله تبارك وتعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام أنه اقترع فساهم فكان من المدحضين، فاقترع مع الناس. فالقرعة أمر شرعي لحل بعض الإشكالات، ومنها السفر في الزوج بالزوجات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر يقرع بين نسائه، يعني يجمع نساءه ثم يعمل قرعة. يعني فرضنا طبعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني في وقت واحد 9 نسوة صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لو فرضنا الآن نحن بالنسبة لنا الآن لا يجوز أكثر من 4 نسوة، فسواء من تزوج 4 أو 3 أو 2، المهم أنه أكثر من زوجة، وأراد أن يسافر فهنا يعمل قرعة، يقرع بين نسائه، يقرع بين نسائه، يعمل قرعة. فمن خرجت له القرعة سافر بها، من خرجت له القرعة سافر بها. واختلف أهل العلم، مثلا رجل تزوج امرأتين فاطمة وعائشة مثلا، وأراد أن يسافر فأقرع بينهما فخرجت القرعة لفاطمة فسافر بها، ثم بعد ذلك جاءت سفرة ثانية، هل يقرع مرة ثانية أو خلاص عرف الدور لعائشة؟ واضح؟ نعم، الذي يقول يقرع مرة ثانية لأن النبي كان يقرع إذا أراد أن يسافر، من قال يقرع مرة ثانية يرفع يده، ومن قال لا يقرع والدور لعائشة يخفض يده. طيب الذي يقول يقرع مرة ثانية يرفع يده، يعني كلما أراد أن يسافر يقرع، وحدة حظها جايم والثانية ما لها حظ في القرعة، معي؟ طيب، وكل ما عمل قرعة طلعت لها، كل ما عمل قرعة طلعت لها، وش رأيك؟ يقرع، تحمل. نعم، الذي يقول يقرع دائما يرفع يده، خلنا نشوف كم واحد. طيب أخفض أيديك. طيب الذي يقرع يقول يقرع في المرة الأولى ثم الدور للثانية، أو لو فرضنا عنده ثلاث يقرع، اللي خرجت له القرعة مرة ثانية إيش؟ ما تدخل في القرعة، وإنما تكون القرعة للثنتين، وهكذا يرفع يده. والله أكثر، والله أنا مع الجمهور، أنا مع الأكثر. طيب، فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن القرعة فقط للنظر أيهما تسبق، لكن إذا سبقت إحداهما صار الحق أيضا لمن؟ للثانية، ولا تحتاج إلى قرعة. لو فرضنا أنه لم يقرع، لم يقرع، اختار هكذا، اختار قال فلانة انطلقي معي، ولم يعطي الثانية خبرا أو أخبر أني سأسافر بالثانية، قال سأعمل قرعة، قال المهم الحين هي وبعدين انتهي، ما عمل قرعة. طيب نقول هنا أخطأ، أخطأ، لكن الثانية إيش؟ حق في السفر مرة ثانية، إذا سافر أنت أخذها معه، لكن لو أخذها ثم جاء مرة قال يلا الآن نعمل قرعة، حس ما يبي الثانية هذا، ها؟ قال نعمل قرعة الآن بينكما. فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن القرعة إنما تكون لبيان أيهما أسبق، فإذا خرجت القرعة لإحداهما فالثانية دورها بعدها، أو إذا كانت أكثر من سنتين لا تدخل من نجحت في القرعة الأولى في القرعة الثانية، وهكذا. نعم، كذلك بالمبيت، يقرع بينهن أو بينهما، يقرع خاصة إذا قلنا رجل سافر مدة طويلة ثم رجع، مثلا سافر سنة كاملة والآن رجع، واحدة تقول مبيت ليلتي، الثانية تقول ليلتي، يقرع بينهما، من خرجت لها القرعة كانت ليلتها، والتي الليلة اللي بعدها تكون لأختها، وهكذا. يصير نقول لأختها ولا نقول لضرتها؟ ما يصير لأختها؟ خلينا نشوف أكبر واحد هني، وش رأيك هو؟ نقول لأختها ولا لضرتها أحسن؟ ها؟ لك إيه؟ نقول لأختها ولا لضرتها؟ لضرتها. ترى الضرة من الضرر، الضرة من الضرر والإضرار، لأن تضر بها، كيف تكون ضرتها؟ كيف أنا والله أفتح لأختها أحسن، لكن لضرتها. هن ضرائر على كل حال، هن ضرائر، لكن بعض الزوجات قد تكون، قد يكون إيش، كالأخوات أو أكثر، والله المستعان، على كل الأمر فيه سعة. يجوز للمرأة أن تهب حقها لإحدى ضراتها بإذن زوجها، أو تتنازل له لمن شاء من نسائه، وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها بلغها أو شكت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في طلاقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، يعني بلغني أنك تريد أن تطلقني فلا تفعل، فإني أريد أن أكون زوجتك في الجنة، يعني أريد صحبتك في الدنيا وأريد صحبتك في الآخرة، وإن شئت تجعل ليلتي لعائشة، وذلك لأنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها، هل يجوز أن يحب الرجل إحدى زوجاته أكثر من غيرها؟ ها؟ ما أسمع. عادي، مو بس يجوز، عادي. إيه؟ إيه نعم، لأن الحب أعمال قلوب، أعمال قلوب، والقلب لا يملك الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فقضية الحب هذا شيء يعني قلبي، وقد جاء في الحديث وإن كان فيه كلام يعني من حيث الثبوت: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو ما في القلب، ما في القلب. ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. فالقصد إذن أن سودة بنت زمعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أهب ليلتي لعائشة، أهب ليلتي لعائشة. فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تميزت عائشة على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن لها ليلتين، وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحدة ليلة، ليلتها وليلة سودة. طيب، لو قالت امرأة الآن لزوجها وله 4 نسوة أو 3 نسوة، قالت: ليلتي لفلانة خاصة، ليلتي لفلانة، فهل لها ذلك؟ أصح أنه لها ذلك، لها ذلك. لكن إذا كانت نفساء مثلا، زين، وقالت: ليلتي لفلانة، ليس لها ذلك، يعني ما تعطيها على طول، واضح ولا لا؟ فحتى النفساء لها ليلة، لها إيش؟ لها ليلة ولها حق. أما إذا سافرت مثلا تقول: ليالي كلها لفلان، هذا ليس لها، هذا ليس لها أن تقول ذلك. طيب، قال هنا المؤلف: قال: أن تهب ليلتها لإحدى ضراتها أو تتنازل لمن شاء. يعني تقول له مثلا: أنا أتنازل بليلتي، فاختر أيهن شئت، عندك ليلة أنت حر طليق، مرة تذهب إلى هذه، مرة تذهب إلى هذه، مرة تذهب إلى هذه، مرة تنام عند أمك، مرة تروح لهلك، مرة تروح تنام بالدوانية، كيف؟ المهم ليلتي أنا، اصنع بها ما شئت، اصنع بها ما شئت. فهنا له أن يصنع بها ما شاء. أما إذا جعلتها لفلانة فهي لفلانة، واضح الفرق؟ فإذا حددت فلانة فتكون لفلانة، إذا لم تحدد فيصنع بها ما شاء. طيب، إذا تزوج الرجل فإنه إما يتزوج بكرا وإما يتزوج ثيبا، والثيب هي من دخل بها بعقد صحيح. هذا كلمة ثيب الآن، عندما نقول فلانة ثيب هي من دخل بها بعقد صحيح، يقال امرأة ثيب ويقال رجل ثيب، ويقال امرأة بكر ويقال رجل بكر. فالبكر والثيب تطلق على الرجل، تطلق على المرأة. فالمرأة الثيب هي التي دخل بها بعقد صحيح، فمن دخل بها بعقد غير صحيح ليست بكر، ليست ثيبا، كمن تزوجت شغارا، عفوا، متعة، أو تزوجت أو زنت والعياذ بالله، أو غير، هذا كل عقود إيش؟ غير صحيحة، باطلة، زنا أو متعة أو كذا، هذه لا تعتبر ثيبا، وإن جامعها من جامعها فهي ليست بثيب. فالثيب هي من دخل بها بعقد، كذلك من تزوجت ولم يدخل بها زوجها، كان طلقها أو مات قبل الدخول، فلا تعتبر ثيبا، لا تعتبر. إذن الثيب هي من دخل بها بعقد صحيح. طيب، الرجل قلنا إما يتزوج بكرا أما يتزوج ثيبا. فإذا تزوج بكرا فلها 7 ليال حقها، حق البكر 7 ليال، هذا حق البكر أول ما يتزوج، حتى لو عنده زوجتان 3، 7 ليال متصلة لهذه الزوجة الجديدة البكر. ثم إذا انتهت الليلة 7 يبدأ إيش؟ أضيف إيش؟ العدل، ليلة بليلة، ليلة بليلة، وهكذا، سواء كان عنده زوجتان أو 3 أو 4 وهكذا. طيب، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها 3 فقط، أقام عندها 3، ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أقام عندها 7، ولما تزوج أم سلمة أقام عندها 3 صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة كانت بكرا وأم سلمة كانت ثيبا، فأقام عندها 3 فقط. وبعد الثالثة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت سبعت لك، يعني جعلتها سبعا، إن شئت جعلتها سبعا، ولكن أعطيهن في الوحدة 4 ليالي تعويضا كما أخذت أنت، وإن شئت يعني كانت لك هذه 3، ثم ليلة بليلة حالك حال غيرك من النساء. وهذا في مسلم. فالشاهد من هذا أن البكرة يبقى عندها 7 ليال متصلة، لياليها وليس الأيام، يعني في النهار يذهب إلى زوجاته يسلم عليهن يراهن، لكن المبيت نتكلم عن إيش؟ كلامنا عن المبيت. فالمبيت يكون عند البكر 7 وعند السيد 3 ليال. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويستحب التستر عند الجماع، لأن الله تبارك وتعالى جعل المرأة لباسا للرجل وجعل الرجل لباسا للمرأة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهذا خاص بالرجل، فلا يجوز لغير الرجل والمرأة أن يطلع على هذا الأمر. فالأصل أن الرجل إذا أراد أن يأتي زوجته أن يتستر. وبالنسبة لبعض الناس الذين يعني يضيق بهم المكان، مثلا بعض الأسر قد تعيش في حجرة مثلا، فإذا أراد أن يأتي زوجته فيخرج أولاده من الحجرة مثلا في أثناء النهار أو غير ذلك فيأتي أهله، لكن أن يأتي أهله أمام أولاده أو والعياذ بالله يعني أو حتى وهم نائمون، لأن قد يكون غير نائمين، قد يستيقظ أحدهم من نومه فقد لا يتقبل ما يراه من أمه وأبيه. على كل حال الأصل التستر، أن يتستر الرجل وامرأته عند الجماع. قال: ويدعو بقوله، أي الرجل إذا أتى زوجته، بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان، جنب الشيطان ما رزقتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قضى الله لهن ولدا في هذه يعني الليلة لم يمته الشيطان. الحمد لله. شوفوا العصمة يجعلها الله تبارك وتعالى لهذا الغلام من الشيطان إذا قال الرجل هذا القول. قد يقول قائل: والله احنا كلنا نقول هذا وعيالنا في بعضهم شياطين. طيب، قد يكون الإنسان إما أنه في الليلة التي قدر الله تبارك وتعالى أن يكون فيها الولد لم يقل هذا الدعاء، نسيه، أو قد يكون قاله وهو كما يقول عندنا في اللهجة العامية يقول من البلعوم وفوق، يعني ما قاله عن اعتقاد وأنه يؤمن به ويوقن بهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من هذا أو أن هذا المثل الشيطان يعني وقت قصير لكن سيعود إلى رشده وسيعود إلى الحق. الشاهد أن من السنة إذا أتى الرجل أهله أن يقول هذا الدعاء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إلى الكلام عن النشوز. كما قلنا هذا الكتاب كتاب القسم والنشوز. النشوز قلنا إما أن يكون من الرجل وإما أن يكون من المرأة. أما النشوز من المرأة فهو الأصل، هو الأصل أن يكون النشوز من المرأة، لقول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، وهو الأكثر. وأما نشوز الرجل فهو يقع ولكنه قليل مقارنة بنشوز المرأة، لأن الرجل دائما هو الذي يصدر الأوامر، هو الذي يعني يتسلط على المرأة، لأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هن عوان عندكم. والأصل أن يعامل الرجل امرأته بالمعروف حتى لا تكون ناشزا. والنشوز من المرأة وهو المعصية وعدم الطاعة يعني ليس على كل حال يكون بسببها، قد يكون أحيانا إيش؟ من الرجل، يعني يدفعها إلى هذا دفعا. ولذلك يجب على الرجل حقيقة أن يتقي الله في زوجته، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك يعني لا يظلم، لا يظلم مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني أنت لن تجد امرأة كاملة كما أن المرأة لن تجد رجلا كاملا، فأنت فيك نقص وهي فيها نقص، والإنسان يعني يرضى أشياء ويغمض عينه عن أشياء، لا تحاسب على كل شيء. والمرأة كذلك لا يجوز لها أن تحاسب زوجها على كل شيء حتى يستقيم هذا البيت. على كل حال، إذا وقع النشوز من المرأة أو من الرجل، فإذا وقع من الرجل يقول الله تبارك وتعالى عن المرأة: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فإذا المرأة خافت من الزوج أن يكون نشوز فتسترضيه، وهذا الاسترضاء من المرأة بأن يعني تتنازل عن بعض حقوقها، تنازل عن بعض حقوقها، كما يقولون حنانيك بعض الشر أهون من بعض، يعني هي تفكر في الموضوع تقول: إما أن يطلقني وإما أن أتنازل عن بعض حقوقي. لا، أتنازل عن بعض حقوقي ويبقى البيت قائما مثلا، فتتنازل له عن بعض حقوقها، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير. كان تأتي المرأة لزوجها فتقول له مثلا: أنت يعني لا تعاملني معاملة حسنة وأنا أخشى الطلاق، ماذا تريد؟ تريد زوجتك الثانية أكثر مني، تحبها أكثر، خلاص لي ليلة ولها ليلتان، لها 6 ليالي ولي ليلة واحدة، ما أريد منك نفقة أو أخط من نفقتي أو كسوة، بدل تعطيني كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف أعطيني كسوة في الشتاء فقط، ولا أريد كسوة الصيف. وهكذا أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها، وهذا ما يسمى بالصلح. الصلح هو أن يتنازل أحد الطرفين للآخر عن بعض حقه. طيب، إذن هذا إذا كان النشوز من الرجل. طيب، فإذا كان النشوز من المرأة، إذا كان النشوز من المرأة كان لا تطيعه أو لا تمكنه من نفسها في الفراش أو أنها تخرج بغير إذنه أو غير ذلك من الأمور التي تضايقه، الله تبارك وتعالى جعل لهذا 4 حلول سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: وهذا كله علاج قبل الوصول إلى الطلاق، مما يدل على أن هذه الشريعة يعني من مهماتها بناء هذه الأسرة لا هدم الأسرة، بناء الأسرة لا هدم الأسرة، وبقدر المستطاع أن تتم المحافظة على هذا البيت. فإذا لم يمكن ذلك نلجأ بعد ذلك إلى الطلاق. الله تبارك وتعالى يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهذه 3 حلول الآن: الوعظ، الهجر، الضرب. الحل الرابع: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذه المرحلة الرابعة. فإن لم تنفع هذه 4 جاءت 5: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فنأتي للأول. وقال أهل العلم: لا ينتقل إلى الثاني إلا بعد عدم نجاح الأول، ولا ينتقل إلى الثالث إلا إذا لم ينجح الثاني، وهكذا. القصد ماذا؟ القصد أن الرجل لا يبدأ بالضرب قبل الهجر، ولا بالهجر قبل الموعظة، ولا بالحكمين قبل هذه 3، وطبيعي ليس ولا بالطلاق قبل هذه كلها. فيبدأ بالوعظ، وصورة الوعظ أن يذكرها بالله وبحقه عليها: اتق الله، هذا الذي تفعلينه لا يجوز، لا يجوز لك أن تخرجي بغير إذني، لا يجوز لك أن تعطي أمري، لا يجوز لك أن لا تمكنيني من نفسك، لا يجوز لك، اتق الله، ما هكذا كانت سيرة الصالحات. وهكذا هذا الوعظ أن يعظها، فإذا نفع الوعظ فبها ونعمة، وهذا هو المراد. فإن لم ينفع الوعظ انتقل معها إلى الهجر، والهجر له أربعة صور، الهجر له أربعة صور أو أربع صور. الصورة الأولى أن يهجر الجماع، يعني أن ينام معها بالفراش ولكن لا يجامعها. الصورة الثانية الهجر، هجر الحديث، لا يكلمها، يخاصمها، لا يكلمها، وبالطبيعي جدا أيضا لا يجامعها، ينام بالأرض مثلا. طيب، الهجر الثالث أن ينام خارج الغرفة لكن داخل البيت، في الصالة، في السرداب، زيت في المطبخ، المهم إن ما ينام معها إيش في غرفتها، يهجرها في الحجرة. الصورة الرابعة ينام عند الرابع بالدوانية، يعني يهجر البيت كله، يهجر البيت كله. ولا شك أن الصورة الرابعة غير مرادة، غير مرادة، وأن يهجر البيت، وإنما الهجر في المضجع، هذا المقصود بالهجر. المقصود بالهجر هو عدم الجماع، هذا هو الأصل. المقصود بالهجر أن لا يجامعها، وهذا يؤذيها نفسيا. فإن ترك أيضا الحديث معها فهذا لا يجوز فوق ثلاثة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا حد ثلاثة أيام فقط، وهذا نوع من التأذيب. بعد ثلاث لابد أن يكلمها، يسلم كذا، لكن ثلاثة أيام له الحق في ثلاثة أيام. أما الهجر داخل البيت فهذا مشروع، سواء كان في فراش أو في الغرفة أو في خارج الغرفة، لكن داخل البيت هذا هو الهجر المطلوب، هذا هو الهجر المطلوب، وليس الهجر هو خارج البيت، وليس الهجر خارج، وإنما الهجر داخل البيت. إن نفع الهجر وصلحت أمورها فنعم به، وهذا خير، وهذا هو المراد، أن تصلح الأمور. لم تصلح الأمور ينتقل إلى الضرب، ينتقل إلى الضرب، والضرب هو الضرب غير المبرح، يعني ضرب غير مؤلم. هي ما هي واحد من ربع بكسات اشتغل معاها، واضح ولا لا؟ ما هي قدك، امرأة ضعيفة. طيب، صحيح قد تكون المرأة ايش، ممكن امرأة قوية، ها؟ انا اعرف احدهم اخبرني عن اخته، الله اعطاها قوة شيء غير طبيعي، زوجها يترجاها ترجي قوة طبيعية، ما تلعب رياضة ولا شيء، قوة طبيعية، يقول عندها قوة طبيعية، أعطاها الله تبارك وتعالى هذه القوة. يقول يعني حتى مرة يقول يعني كنا نلعب ونحن صغار فكسرنا الجام، زجاج زاد سيارة من السيارات تنكر الماء، فنزل صاحب السيارة وهرب الأولاد، أنا لم أهرب لأني ما رميت الحجارة، يقول فما امسكني يعني، يقول فامسكني تعال ليش تكسر، قال انا ما اكسر، المهم راحوا ضربوا الباب على بيتنا، يقول فخرجت اختي فجاءت وقال دع الولد، تقول له دع الولد، قال كسر، قالت مو اللي كسر، قال له اللي كسر، يقول هي ماسكتني هو ماسكني، اخري وضعت يدها على صدره زين دفعته، ولا ويه ابو خمس ست امتار طايح هناك، مو مصدق وطاح كذي وطالع معقولة وطاح تنازل عن الزجاج. المهم إذن، لكن الأصل أن الرجل يعني جسمه وتكوينه الجسماني غير المرأة، فلذلك المقصود بالضرب أن يكون الضرب غير مبرح، يعني غير مؤذي، لا يكسر لها عظما، وإنما ضرب تأديب. حتى قال بعض السلف يضربها بالسواك، يعني هذا السواك الآن لما يضرب ما يؤلم، لكنه إيش، يؤلم نفسيا، يعني هو مجرد إشعار يرسل لها رسالة أني منزعج غير راضي، وليس المقصود أن يضربها ضربا موجعا مؤلما كما يفعل بعض المجانين حقيقة، يعني يلكمها ويضربها على وجهها ويركلها برجله والعياذ بالله، ويجرها من شعرها أعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الرجال يضربون نساءهم قال ليسوا بخياركم الذين يضربون نساءهم. فالمقصود بالضرب الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى هو الضرب غير المبرح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من لا ترضون. طيب فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالضرب في الآية هو الضرب الذي ذكر في الحديث، هو الضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يهشم رأسا ولا يجعل عاهة ولا غير ذلك من الأمور، هذا المقصود من الضرب. فيضربها ضرب تأديب، فإن نفع معها الضرب فبها ونعمة، هذا هو المطلوب. لم ينفع معها الضرب وظل الشقاق بينهما، هجر وعظ فلم ينفع، هجر فلم ينفع، ضرب فلم ينفع، ينتقل هنا قال وإن خيف الشقاق، يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى وإن خيف الشقاق بعث الحاكم، قلنا الحاكم إذا أطلق التراب بيش القاضي، قال بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني قريب من أهلها وقريب من أهلها، بغض النظر يكون أخا لها، يكون ابن عم، يكون مثلا قريبا زوج أختها، المهم إنسان يفزع لها يعني يدافع عن حقوقها، ويأتي قريب يدافع عن حقوق الزوج، فيجتمعان الحكمان ويناقشان الموضوع ويجلسان مع الزوجة ويجلسان مع الزوج، ثم يخرجان بنتيجة عن طريق القاضي. يعني القاضي يقول بدل ما أحكم طلاق مباشرة هكذا بين هذين الزوجين، خاصة إذا كان بينهما أيضا يعني ذرية، طيب ينادي حكمين، يقول للمرأة اختاري حكما من أهلك، أو يقول لوليها، ويقول للزوج اختر حكما من أهلك، فيجمع القاضي الحكمين فيقول اتقوا الله في هذين وانظرا في أمرهما، فإن رأيتما أن تفرقا فرقا. يعني قد يرى الحكمان أن هذه المرأة لا تصلح لهذا الرجل، وأن هذا الرجل إيش، أو أن هذا الرجل لا يصلح لهذه المرأة، ويرون أن الفراق إيش أفضل من الاستمرار. ممكن هذا؟ ممكن، ممكن أن يكون الفراق أحيانا خيرا من الاستمرار. فيجتمع الحكمان ثم يقرران، قال والله أنا، قال خلاص ظهر ما في فايدة، كذا مرة نصلح، كذا مرة كذا، إلى متى؟ خاصة بعد ما كان عندهم أولاد، يقال إيش مثلا إيش معود الآن ما في أولاد، هين السالفة، يتفرقان الآن أفضل، لعل يرزقها خيرا منه، يرزقه خيرا منها، وينتهي الأمر فيفرقان. أو يرى الحكمان إيش أن يجمع، كما قال الله تبارك وتعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والإصلاح هنا ليس بالضرورة إيش عودة المياه إلى مجاري، قد يكون الإصلاح إيش بالتفريق بينهما، أن تأخذ حقوقك وتأخذين حقوقك وتفترقان. طيب هنا قضية، وهو أن أهل العلم هنا قالوا في قضية الحكمين هل هما كالقاضي أم هما يشيران فقط، يعني هل هما يطلب منهم المشورة أو قولهما ملزم. يعني اجتمع الحكمان الآن ثم قال نرى أن يفرق بينهما، هل القاضي يقول لهما لا أبد سلامتكم ما أفرق بينكم، أنتما سيئان، شوفوا الحكمين آخرين. الصحيح أن حكم الحكمين نافذ، الحكمان، لأن الحكمين هذين جعلهم الله تبارك وتعالى، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد، أي الحكمين، إصلاحا يوفق الله بينهما، مفهومه أن يريد فراقا أيضا يوفق الله بينهما. فالشاهد أن الحكمين إذا ثبتا من قبل الزوج والزوجة والقاضي فإن حكمهما نافذ، سواء رأيا الطلاق أو رأيا الاستمرار بالنسبة لهذه الأسرة. اكتب اكتب اكتب السؤال. طيب بعد ذلك ننتقل الى باب الخلع، الخلع هو طلاق أو فراق، خلع الرجل عن المرأة أو أن تخلع المرأة نفسها عن الرجل. الآن إذا تزوج رجل من امرأة، بالطبيعي جدا أن تكون المرأة أيضا تزوجت الرجل، فالزواج علاقة إيش؟ بين طرفين. إذا كره الرجل المرأة كيف يتخلص منها؟ يقول لا اذهبي فأنت طالق، وهذا من السعة. إذا المرأة كرهت الرجل، واضح؟ ولا بس الرجل يكره؟ ممكن المرأة تكره؟ ممكن المرأة تكره، ما ارتاحت مع زوجها. الإسلام جعل لها مخرجا، جعل لها مخرجا، لكن بشرط أن لا يظلم الزوج. فهو أعطى الزوج الحق في الطلاق ولم يعطي المرأة حقها في الطلاق، لأن الرجل هو الذي تكلف، تكلف مهرا ونفقة وسكنا وغير ذلك من الأمور. طيب المرأة لم تتكلف شيئا، فلا يمكن المرأة مثلا يتزوجها زوجها اليوم ثم تقول له خلاص تدري طالق، شنو طالق؟ والمهر اللي دفعته والشقة اللي أجرتها والأثاث اللي شريته، واضح ولا لا؟ يعني في خسائر عليه إذا تركنا الأمر هكذا بيد المرأة، يكون يعني أذى على الرجل. طيب هل معنى هذا إذا المرأة ليس لها حق؟ لا، المرأة لها حق. طيب كيف تأخذ حقها؟ قالوا بالخلع، بالخلع. الخلع إذن هو منفذ للمرأة إذا لم تستقم حياتها مع زوجها أو لم ترضه، كما أن الرجل إذا لم يرضها أعطاه الله إيش؟ حقا، قاله طلق، طلق. طيب إذا لم ترضى المرأة الرجل أيضا تطلق نفسها بما يسمى إيش؟ بالخلع. ولا يحب أهل العلم أن يسمى تطلق نفسها، لأنها لا تملك هذا. الرجل مجرد أن يقول لها طالق انفصل العقد، لكن هي عندما تقول لا ينفصل شيء حتى تذهب إلى القاضي، والقاضي هو الذي يخلع وليس المرأة، وإنما المرأة تطالب القاضي بذلك. طيب جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. ثابت بن قيس بن شماس مبشر بالجنة لما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية دخل ثابت بن قيس بيته فلم يخرج حتى للصلاة، ما يخرج من بيته، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه وطلب من سعد بن معاذ أن يسأل عنه لأنه من أقاربه. فذهب إليه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال ما لك؟ قال هلكت. كيف؟ قال حبط عملي وأنا من أهل النار. قال كيف؟ قال أما سمعت قول الله تبارك وتعالى الذي نزل على رسوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنا أكثر واحد كان صوته جهوريا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقال له خطيب النبي، خطيب النبي ثابت بن قيس من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، كان خطيبا مفوها. فقال أنا صوتي كان عاليا عند النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول أن تحبط أعمالك، إذا حبط عملي، وبكى. فرجع سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال ثابت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. صور هذا الرجل الذي هو من أهل الجنة، زوجته حبيبة بنت سهل أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لا أعيب على ثابت من دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أريد ثابت، أبغضه، ما أرتاح معه. زوجها ما أرتاح، والله العالم يعني عن سبب ذلك، يعني شيء في النفس، هذا شيء في القلب. لكن جاءت قصة، هذا في البخاري، لكن جاءت قصة خارج البخاري أنها تقول نظرت يوما من الباب فإذا ثابت يمشي معه مجموعة من الرجال فإذا هو أقصرهم زين وأقبحهم، تقف فسقط من عيني، سبحان الله. ذاك الإنسان يحفظ بصره، يعني بعض الناس لما ينظر النساء وكذا، خاصة الآن في التلفزيون أو في الجرائد أو في غيرها من الأمور، لم ينظر النساء هؤلاء التي يعني قد تجملنا واعتنينا بأجسامهن وغير ذلك من الأمور، ثم يقارن بينه وبين زوجته فيبدأ يكره زوجته والعياذ بالله بسبب إيش؟ نظرته لأولئك النسوة. لكن سن يحفظ بصره، يحفظ بصره. الشاهد أن حبيبة جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قولها ورضيه. لما قالت إني أكره الكفر في الإسلام، تعني الكفر في الإسلام كفر العشير هنا، وهو أنه يعني لا تعطيه حقه لأنها تبغضه، ما تجد حبا له في قلبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدرك له وقال ماذا أمهرك، ماذا أعطاك مهرا؟ قالت حديقة، حديقة مهري حديقة. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قالت أرد عليه حديقته. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا وقال له اقبل حديقتك وفارقها، وفي رواية وطلقها. فأمره النبي أن يفارقها وأن يسترد مهره. إذن الخلع أن ترد المرأة وإيش مهرها الذي أعطاه، ولو دخل ولو كان عندها أولاد، ولو دخل ولو كان عندها أولاد، لأنها تضره بذلك، فترد عليه مهره كاملا. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما دفع، كما قال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. مفتوح، أي شيء تفتدي به. وبعض أهل العلم قال لا يجوز له أن يأخذ إلا ما وهبها حتى لا يستغل إيش حاجتها للفراق، هي تريد فراقه، فبالكاد تستطيع أن ترد عليه مهره، وهذا مخرج. وليس للرجل أن يأبى إذا طلبت المرأة ذلك. وذلك يقول ابن قدام رحمه الله تعالى إذا كانت المرأة مبغضة لزوجها وخافت أن لا تقيم حدود الله أي معه، فلها أن تفتدي نفسها بما تراضيا عليه. وهنا قوله بما تراضيا عليه أي ماذا؟ ولو كان أكثر من المهر، هذا قول بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد، ولو أكثر من المهر. وذهب بعض أهل العلم أنه لا تأخذ إيش إلا المهر فقط، ليس له أكثر من ذلك. طيب، هنا قلنا يفارقها زوجها، هل له أن يمتنع من مفارقتها؟ يقول لا أريد أن أفارقها مثلا، أحبها أريدها، نقول ليس له ذلك إذا اقتنع القاضي بالأسباب التي تبديها، هي تبدي الأسباب للقاضي. لا، هذا يفتح بابا طبعا للتخبيب. تعرفون التخبيب؟ التخبيب أن يأتي رجل لامرأة متزوجة فيقول لها فارقي زوجك وأنا أتزوجك، يخببها على زوجها، يقول فارقيه وأنا أتزوجك وأعطيك قصرا وأعطيك أموالا وأسافر بك، وزوجك هذا لا يعاملك معاملة حسنة، أنا سأعاملك معاملة حسنة، وأنت شلق ردك معها الزوج وأنا أحسن وكذا. هذا تخبيب، تخبيب. هذا الآن تعدى خطبة المعتدة، نقول المعتدة لا تجوز إيش خطبتها، ها المعتدة اللي هي الرجعية، هذه زوجة قائمة 100% ويأتي يقول لها سأتزوجك هكذا والعياذ بالله. هذا التخبيب قد يكثر عند الناس إذا فتح الباب على مصراعيه، يعني أي امرأة تفارق زوجها، فيأتي أي رجل لأي امرأة فارقي زوجك وزوجك، وتذهب النساء عند المحاكم يلا وفارق، كم دفع لك مهرا؟ دفع لي 5000، وذاك قال لها 6000، قالت هذه 6000 فارق، فارقني. ثم يفارق، لا، يرجع إلى القاضي، الأمر يرجع إلى القاضي. ليست كل من طلبت الخلعة يوافق القاضي، لماذا؟ لأن الأصل في النساء، عندنا نساء هنا، في نساء هنا، نعم، لأن الأصل في النساء أنهن ناقصات عقل. طيب، وقد تغريها بعض هذه الكلمات، خاصة إذا استغل هذا الخبيث الذي يخببها على زوجها، استغل موقفا مثلا أهانها زوجها أو لم ينفق عليها أو ضربها يوما أو سافر وتركها، يعني هي في حالة نفسية معينة، فيستغل هذا الضعف عندها، لأن المرأة عاطفية، فيستغل هذا الضعف فيأتيها ويغريها بأنه سيكون أحسن من زوجها، أطلب الطلاق، فارقي زوجك وأنا أتزوجك، فتفسد البيوت بذلك. وإذا يرجع الأمر إلى تقدير القاضي، القاضي هو الذي يقدر هذا الأمر، إن رأى أن يقبل هذا الخلع قبله، إذا أبدت الأسباب لماذا تريد أن تخالعي، يكلمها القاضي ويقنعها، وقد يرجع إليها رشدها وترجع إلى زوجها، قد لا تكون عندها أسباب مقنعة، مجرد زعلانة من شيء. فالآن المرأة ما فيها شيء، بس تقول لها وخي وراث قال طلقني، صحيح ولا لا؟ يعني المرأة يعني عاطفتها أقوى من عقلها، فقد تطلب الطلاق لأسباب تافهة أحيانا، ما من طبيعي أن تطالب بالخلع، خاصة إذا كانت عندها إيش المادة ولا تهتم لذلك، فتقول خالع خالع خالع خالع لأغلى سبب، ثم بعد ذلك يظهر أنها إيش كانت مخطئة، لذلك لم تعط هذا الأمر كما أعطي الطلاق للرجل، وإنما يرجع هذا إلى تقدير القاضي، القاضي ينظر بهذا الأمر وبعد ذلك يقرر أنها تخالع أو لا تخالع. قال يجوز الخلع أو قبل ذلك، فإن خالعها أو طلقها بعوض بانت منه بينونة صغرى. الخلع بينونة صغرى، والبينونة بينونتان، كبرى وصغرى، كبرى وصغرى. البينونة الكبرى هي إذا طلقها ثلاثا، إذا طلقها ثلاثا هذه بينونة كبرى، لا اللعان ليس طلاقا، اللعان فسخ. نعم. طيب، فالبينونة الكبرى هي في الطلاق الثالث، إذا طلقها ثلاثا ها تبين منه بينونة كبرى، وتبين بينونة صغرى في أربعة أحوال، تبين بينونة صغرى في أربعة أحوال، في الخلع، في الطلاق الرجعي إذا انقضت عدتها، في الطلاق قبل الدخول، في طلاق الضرر، وأضف إليها خامسة طلاق القاضي، لأنه هو طلاق الضرر أصلا. طيب، هذه الحالات كلها تكون فيها البينونة صغرى، ومعنى صغرى أنه يجوز أن يتزوجها بعقد جديد، وكبرى لا يجوز له أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر ثم يفارقها. واضح إن شاء الله تعالى. نعم، إذا الخلع بينونة صغرى، الخلع بينونة صغرى، ليس له أن يراجعها، وإلا لو راجعها مصيبة. يعني رجل الآن جاء لزوجتي قالت له فارقني، قال عسى ما شر، قالت بس ماني مرتاحة، قال يا بنت حلال كري الله، قالت والله ماني مرتاحة، فارقني فارقني لا أريد، قال تردين علي مهري، قالت وزيادة، تحس زي عسى، قالت لو زيادة كم عطيتني مهر، قال أعطيتك 6000، قالت أعطيك 7، فارقني، قال خير خير يا فارقتك، أخذ 7 مع السلامة. أنا تعتد ولا لا؟ طيب طلعت ولا يقول أرجعتك لدمتي، مصيبة هذه، صحيح؟ إذا كان يمكنها أن يراجعها مصيبة، يعني خذ المهر خذ الزوجة، ما في فائدة هنا. إذن الخلع إيش بينونة تبين منه، إذا أراد أن يراجعها لابد إيش عقد جديد، وشروط العقد التي مرت بنا الولي والشهود أو الإعلان والرضا، شروط التي ذكرناها. نعم، ما في أسئلة؟ كيف حالات وين هذه وين راح؟ ها بس لقيناها لقيناها خلاص. حالات البينونة الصغرى قلناها، طلاق رجعي إذا انقضت عدته، لا خلاص ولا بطريقة أخرى، طلاق الضرر وطلاق القاضي والطلاق قبل الدخول. طيب، يجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا ولو مجهولا. يجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا، يعني ما الذي يجوز أن يكون صداقا؟ مزرعة، مواشي، أموال، ذهب، فضة، أواني، خاتم، كل ما يجوز أن يكون صداقا فإنه يجوز أن يكون يعني أجرة يعني مقابل خلع ولو مجهولا. ولو مجهولا الصحيح أنه لابد أن يحدد، الصحيح أنه لابد أن يحدد المال حتى لا يكون هناك اختلاف بينهما. يصح الخلع، قال ابن قدامة، من كل من يصح طلاقه. كل من يصح منه الطلاق يصح منه الخلع، كل من يصح منه الطلاق يصح منه الخلع. يعني العاقل البالغ الراشد هو الذي يصح منه الطلاق، من هو الذي يصح منه الخلع. الخلع بدون سبب محرم، يعني المرأة تطلب الطلاق بدون سبب، بس ليش؟ مليت، أحس بالزواج وناسة، طال ضيقة خلق، منعني من أهلي، منعني من ربعي، منعني من كذا، واضح ولا لا؟ بس بتطلق. فهذا الخلع يعني بعض أهل العلم أنه محرم إذا كان بدون سبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فلا يجوز المرأة أن تختلع من زوجها بدون سبب، وإنما يكون الخلع إذا كان هناك سبب. طيب، قال ابن قدامة: كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق حتى لو وقع بلفظ الطلاق. يعني أحيانا تقول لزوجها: خالعني، يقول ردي علي مهري، أو قد لا يطلب المهر، قد يكون رجل محسنا، طيب يقول لها: ردي علي، أنا أعطيت كم أمهرت فيه؟ قالت 5000، قالت: ردي علي 2000 على الأقل، 3000 عليك في العافية، لك ردي علي 2000 على الأقل أقدر أتزوج فيها زوجة ثانية. فقالت له: لا مانع عندي. فأخذ 2000 وقال لها: طالق. ما يقع طلاقا، وإنما يقع خلعا، يقع خلعا. والفرق بين الخلع والطلاق أن الخلع نوع من الفسخ، الخلع نوع من الفسخ، والمختلعة تعتد حيضة، بينما المطلقة تعتد 3 قروء. لذلك الخلع ليس بطلاق على الصحيح من أقوال العلم، وإن ذكر بلفظ الطلاق. قال: يجوز الخلع في حيضها أو في طهر مسها فيه. الطلاق في الحيض محرم ولا لا؟ يأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام الطلاق أنه طلاق بدعي، الطلاق أثناء الحيض أو في طهر مسها فيه هذا يعتبر طلاقا بدعيا. طيب الخلع، واحدة أمس جامعها زوجها أو قبل أيام، طيب أو في حيضها، قالت لو خالعني، يجوز الخلع، يجوز في الحيض وفي. لماذا؟ لأن الطلاق إنما منع حال الحيض أو حال كونها في طهر جامعها فيه لأنه يضر بها، يضر بها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وفي قراءة بعض أصحاب النبي: في قبل عدتهن. يعني المقصود أنها حتى تستقبل العدة، لا تطول عليها العدة. فإذا كان الطلب منها وهو الخلع فقالوا هنا يجوز في الحيض ويجوز في طهر مسها فيه، لأن هي التي طولت المدة على نفسها، فيجوز ولو كان في طهر مسها فيه أو في حيضها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، الأسئلة تقول: إذا أعطيت ضرتي ليلة واحدة فهل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أن تتنازل دائما، ويجوز أن تتنازل أحيانا، ما في بس تعالى. وإذا تنازلت عن حقي في المبيت لضرتي هل يجوز أن أرجع؟ أن أرجع عما تنازلت عنه؟ والله الأصل يعني هذه هبة، والراجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، لا يجوز، هذا محرم. الإنسان إذا وهب لا يمن بما وهب، واحتسبي عند الله تبارك وتعالى. فالأصل أنها إذا وهب ضرتها لا ترجع بها. هل يجوز أن تطلب الزوجة الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها فقال الزوج يحصل الطلاق، فقال الزوج يجعل الطلاق في حالة واحدة أن تتنازلي عن المهر؟ أولا لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لمجرد أنه تزوج عليها، لا يجوز ذلك. لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لمجرد أنه تزوج عليها. وقد ذكرنا الحديث قريبا، أي امرأة أي امرأة زادت زوجها الطلاق فإن الجنة عليها حرام، من غير ما بعث فإن الجنة عليها حرام. فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب، مجرد أنه تزوج عليه، إلا إذا كانت اشترطت عليه في العقد. إذا كانت اشترطت عليه في العقد أنه لا يتزوج عليه فنعم، وأما غير ذلك فلا. يقول فقال الزوج يحصل الطلاق في حالة واحدة أن تتنازلي عن المهر، يعني قال خالعيني أنا لا أطلق، أنا أريدك وما ضررتك بشيء، تريدين خالعي، له الحق في ذلك. ألا يدل طلب بنت النبي فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لها بخادم، فنصحها النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتكبير والتحميد على أن المرأة يجب أن تخدم بيت زوجها؟ لا، ليس ذلك، لأن حتى علي طلب الخادم، ليست فاطمة فقط، كلاهما طلب الخادم، لكن القصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى خير لهما من خادم في البيت، لكن ليس معنى هذا أنه يجب عليها، وإن هذا من كرم الأخلاق. ما الدليل على ترتيب العصبة في ولاية المرأة في النكاح؟ أما ترتيب العصبة فهذا أمر مجمع عليه، ترتيب العصبات أمر مجمع عليه بين أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأولى رجل ذكر. وفي الميراث اتفق أهل العلم على أن العصبة بنوة أبوة أخوة عمومة، بنوة أبوة أخوة عمومة، لكن في النكاح اختلف أهل العلم، فبعض أهل العلم قدم الأبوة، قال أن الأب أعلم بمصالح ابنته من ابنها، فقدم الأب من أجل ذلك، وإلا في الأصل عصبة الابن أقوى من عصبة الأب، عصبة الابن أقوى من عصبة الأب، لكن في النكاح لأن القضية قضية مصلحة وكذا وتجربة وما شابه ذلك من الأمور، لذلك جعل الأمر للأب دون الابن. يقول ما هو تفسير قوله تعالى فإن فاء فإن الله غفور رحيم؟ يعني إن فاء الزوج، يعني أو الذين يؤلون من نسائهم، إن فاءوا ورجعوا إلى الحق وتركوا العناد وتركوا الهجر الذي أوقعوه على زوجاتهم، فإن الله غفور رحيم على ما مضى من الإيلاء، يعني آل 4 أشهر أو أكثر، هذه الفترة التي آل فيها يغفر الله تبارك وتعالى له ذلك إن رجع وأعطى زوجته حقها. ذكرت أن الزيادة في المهر كالغنم ونحوه أن الزيادة لها، وذلك لأن العلف وما أدري شنو عليها. طيب، ولم يعتبر نزول سعرها بسبب كبرها، هنا غرم أيضا، فلماذا لا يكون له حق الاستهلاك الواقع عليها؟ لا، هو قلنا هذا من باب التعليل فقط، وإلا ليس هذا، وإنما هو لها لأنها دخلت في ملكها، الزيادة لها لأنها دخلت في ملكها، كون الزوج الآن يريد أن يرجع بما أعطى، طيب، فهنا ليس له إلا ما دفع، والنصف نصف ما دفع، أما الزيادة فهي كانت في ملكها لما زادت، فلهذا قلنا أن الزيادة لها. يقول حكم الزواج بنية الطلاق دون علم الزوجة؟ والله يعني هذا السؤال يعني جوابه بسؤال، جواب هذا السؤال بسؤال. أنا الآن أوجه لكم سؤالا الآن، لو أن رجلا تقدم إليك سواء كنت أبا أو أخا لموليتك، وقال أريد أن أتزوج فلانة، فقلت أنت قبلت وزوجتها إياه، وبعد شهر أو شهرين طلقها، ما اتفقا طلقها. قال طالق قلت أنت يا الله الحمد لله عسى خير، ربي يرزقها وربي يرزقها. ثم بلغك أن فلانا جلس في مجلس وقال أنا تزوجت أخت فلان قبل فترة بنية الطلاق، أتحدي معها شهرين، الحمد لله خليت شهرين زين ثم طلقتها. وكان هذا أصلا مخططا عنده أنه سيطلقها بعد شهرين، مرتب هذا الأمور كذا. طيب كيف يكون شعورك إذا سمعت بهذا الكلام؟ الذي يقول عادي يرفع يده. طيب الذي يقول أتضايق وقد يحدث شيء مكروه بيني وبينه يرفع يده. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الرجل غش الزوجة وغش أهلها بهذه الأمور، وهو لا يرضى هذا لنفسه ولا لبناته ولا أخواته. ولما جاء الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن لي بالزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم؟ أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم؟ أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم؟ نقول هذا كذلك الذي يتزوج بنية الطلاق. غش، هذا غش وحرام، الغش حرام. لكن العقد صحيح طالما أنه اجتمعت فيه الشروط، الرضا والشهود والتعيين وعدم الموانع والولي. طيب اجتمعت الشروط كلها وقبول وإيجاب الأركان والشروط، العقد صحيح. لكن نقول هو غش، هو ظالم، هو وقع في الحرام من هذا الباب. لكن العقد صحيح لكن في قلبه الغش، في قلبه الغش للمرأة وأهلها. هل كانت الأم أم ولد؟ إذا كانت الأم أم ولد فهل يجب لها القسم وهل يقسم لها مثل الحرة؟ لا، الأم لا تكون أم ولد، مستحيل. من هي أم الولد؟ أم الولد هي التي إذا مات زوجها تكون حرة. أم الولد هي التي إذا مات زوجها تكون حرة، طالما أنها ما زالت عند سيدها ولدت لسيدها فهي أمة، وإن ولدت سيدها فهي أمة. وإنما إذا مات زوجها سيدها يقال لها أم ولد، إذا مات سيدها يقال لها أم ولد وتصير حرة، تصير حرة لأنها عتقت بولدها. وإذا قالوا من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فعتقت بملك ولدها لها. الصلاة. إذا آل الرجل عن زوجته مدة سنين، قلتم بأن مدة الإلاء تحسب وقت الاعتزال، فهل الزوجة تطالب بتعويض؟ لا، لا ليس لها طالب. ليش ما طلبت من أول؟ ليش ما تكلمت إلا بعد السنين؟ لكن لها الحق متى ما طالبت أن تذهب إلى القاضي، القاضي يقول لها الآن باكر مثلا أو بعد بكرة، إذا ما أتيتها تطلقها هكذا. لكن ليس لها الحق أن تقول قبل 4 سنوات وقال يلا اعتبر نفسي طالقا، ليس لها ذلك. السؤال الأخير، هل المبيت عند البكر ب7 ليالي والثيب ب3 ليالي واجب عليه؟ أي يكون ذلك؟ نعم حقها، هذا من حقها عليه. هل على المعتدة من طلاق لا تتزين ولا تخرج في عدة الوفاه؟ سيأتينا في أحكام الطلاق إن شاء الله تعالى. ما العمل إن اختلف الحكمان؟ يعين حكمان آخران، يعين حكمان آخران. طيب أنا الآن أسألكم، طيب من يشاركنا اليوم؟ طيب الناس ما شاركت، طيب ما شاركت أحيانا. طيب السؤال إذا نشزت المرأة على زوجها وهناك 4 حلول اذكرها بالترتيب. المرأة على زوجها هناك 4 حلول اذكرها على الترتيب. يعظها، يهجرها، مبرح، ثم من يجيب؟ تجيب؟ طيب نعم؟ لا لا لا من الذي وقع له الخلع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هي زوجته؟ وزوجته؟ ها؟ طيب من؟ حبيبة. وماذا كان المهر؟ حديقة. ومن الذي ملك لهما؟ ها؟ لا، عقد الزواج لهما. ايش دراك؟ طيب، اذا المرأة خافت النشوز من الرجل فماذا تصنع؟ نعم، انت كيف؟ أعطنا الآية. وإن امرأة إذا عطنا المعنى ماذا تقول؟ ما الجواب؟ إذا خافت المرأة من بعلها نشوزا ماذا تصنع؟ أحمانا بالآية الحين في المعنى. شو الصلح؟ ماذا تصنع؟ تتنازل عن شيء؟ تفضل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.